بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وبقي هنا أن يقال إنما يذكره بعض الفقهاء من أجل أن يتنزه الإنسان من الأمرين، من أن يمسك ذكره بيمينه ومن أن يتمسح أيضا بيمينه، بحيث قال بعضهم إنه يضع الحجر بين إبهامي القدمين أو نحو هذا. أقول هذا فيه صعوبة وتكلف كما هو ظاهر، ولو قال قائل الآن بأنه لو ثبت الحجر بيمينه لم يتمسح بها، ثبت الحجر، أمسك الحجر ولم يحرك يده اليمنى، نعم، وصارت اليد التي تتحرك هي اليد اليسرى، هل يقال هنا بأنه تمسح بيمينه؟ ها؟ لاحظ الصورة الآن، ثبت الحجر باليمين ولم يحركها، إن حركها جعل يمسح بالحصى الذي في يمينه يكون تمسح بيمينه، وهذا داخل في النهي. لكن لو أنه ثبت الحجر ولم يحرك اليد إطلاقا، وصارت اليد التي تتحرك هي اليد اليسرى، فهل يقال إنه قد تمسح بيمينه بهذه الصورة؟ الجواب لا فيما يظهر. وهل يكون قد أمسك ذكره بيمينه؟ الجواب لا. فهذه الصورة يمكن أن يحصل بها التنزه من الأمرين، وهي الشريعة ما جاءت بالتكلف والتشديد على المكلفين والعسر في أمر تكثر حاجتهم إليه ويتكرر، والله تعالى أعلم. إذن يقال هذه الصورة هي الصورة الأقرب إلى موافقة المطلوب شرعا، أن يثبت الحجر بيده اليمنى إذا كان صغيرا ولا يحركها، لا يتمسح بها، وإنما اليد التي تتحرك هي اليد اليسرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، هذا من الآداب، وذلك أن تنفسه بالإناء يكون سببا لانتقال الأذى إلى الشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب بثلاثة أنفاس، يشرب ثم يبعد الإناء، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام بأنه أهنأ وأمرأ، يكون مريئا، فلا يشرب بنفس واحد ولا يتنفس في الإناء، فإن ذلك يكدره ويكون سبب الانتقال الأمراض، نعم، بسبب هذا النفس الذي يعلق أثره بالشراب، وهي عادة غير جيدة ومستهجنة كما لا يخفى. وعلى كل حال، مما يوافق هذا الحديث في المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فاليمين تنزه عن كل أذى. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. بقبرين، هذه القبور هل هي من قبور المشركين، من قبور أهل الجاهلية، أو أن هؤلاء من المسلمين وحصل لهم عذاب بسبب هذا الفعل؟ هذا الحديث يوجد فيه قرينة تدل على أنهما من المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، يعني لو أنهم من المشركين لعذبوا بسبب الإشراك كفر، وهو أعظم من هذا. وكذلك أيضا الروايات الأخرى تدل على أنهم من المسلمين، وذلك أنه جاء في ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مر بقبرين جديدين، جديدين معناها أنهم من قبور المسلمين ليست من قبور أهل الجاهلية، بقبرين جديدين. وعند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مر بالبقيع، والبقيع مقبرة من؟ مقبرة المسلمين، فقال من دفنتم هاهنا؟ يخاطب من؟ يخاطب المسلمين، فهذه قبور للمسلمين. وفي البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فالشاهد أن هذه الروايات تدل على أن هذه القبور لأناس من المسلمين سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك على سبيل خرق العادة، خرق العادة، لأن أمور البرزخ وما يتعلق به من الثواب والنعيم والعقاب وما أشبه ذلك كل ذلك من أمر الغيب، لا يمكن لبشر أن يطلع عليه في مجاري العادات، لا مباشرة ولا بواسطة، بواسطة يعني بأجهزة مثلا تسجيل تحول الترددات الصوتية إلى قدر يستطيع الإنسان أن يسمعها، أن يسمع هذه الأصوات، هذا لا يمكن أبدا، ما يمكن. جيد، وإلا لصار عالم الغيب من عالم الشهادة، وما صدر من تسجيل فيها أصوات المعذبين فيما يزعم هذا غير صحيح إطلاقا. جيد، غير صحيح لأسباب كثيرة، وقد ذكرت هذا في درس الفجر في التفسير جوابا على سؤال بعض الإخوان، وأخبرني الإخوان هم سجلوه وضعوه في موقع أظن طريق الإسلام، ولا لا أبو عبد الله؟ في طريق الإسلام، ها؟ فمن شاء أن يسمع الوجوه والاعتراضات على هذا والأسئلة اللي ترد عليه والإشكالات يمكن أن يسمعها هناك. على كل حال هنا قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في كبير يحتمل باعتبار أن التحرز من هذا أمر سهل ما يتطلب إلى جهد وكلفة زائدة، ولكن وقع التفريط والتساهل فكان سببا لهذا العذاب. وجاء في رواية في الصحيح وإنه لكبير، وإنه لكبير بأي اعتبار؟ أي كبير عند الله. هم ما يعذبان في كبير يعني في أمر سهل في أنظار الناس، أو أنه أمر سهل من جهة إمكان التحرز والتوقي منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير، لكبير أي عند الله، وإن كان في نظر كثير من الناس أنها قضية تافهة لا يعبأ بها ولا يرفع لها رأسا ولا يكترث، لكنها لها أثر عند الله عز وجل. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فكان لا يستتر من البول. هذه رواية يستتر، ما معنى يستتر؟ هل المقصود أنه يبول أمام الناس لا يستتر من البول؟ هذا احتمال، لكن الروايات الأخرى توضح أن هذا الاحتمال غير مراد، ليس المقصود أنه يتكشف أمام الآخرين، وإنما المقصود والله تعالى أعلم أنه لا يستتر، أي من ارتداد البول إليه، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة نعم أنه قال يستبرئ، يستبرئ بمعنى لا يستبرئ. كيف يحصل هذا الاستبراء؟ يحصل هذا الاستبراء بصور متعددة. أولا أنه يغسل أثره استنجاء أو بالاستجمار، فما يتساهل في هذا، يأتي ويقضي حاجته ثم يلبس ثوبه ويقوم، فبعض الناس يتساهلون في مثل هذا ويرون أنه شيء يسير. ويكون أيضا الاستبراء بإيش؟ بالتنزه، لئلا يصيب هذا الثوب أو البدن شيء من رشاش البول فلا يرتد عليه. ولذلك تدرسون في الفقه أن من الأداب في قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله مكانا رخوا كما يقول الفقهاء. ليه مكانا رخوا؟ من أجل أنه عزكم الله إذا بال فإن ذلك لا يسبب تطاير البول ورجوعه إليه وثيابه وبدنه وما أشبه ذلك. لا نعم. وفي بعض الروايات لا يستنزه، وفي رواية يتوقى، يتوقى. كل هذه الروايات تدل على أنه ليس المقصود أنه يستتر فلا ينكشف أمام الآخرين، لا، وإنما يستتر يعني لئلا يرتد عليه أثر البول. نعم. وعلى كل حال جاء من حديث ابن عباس: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. هذا عند الحاكم والطبراني وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله. إن عامة عذاب القبر، لاحظ الناس يتساهلون في هذا وما يعذبان في كبير. إن عامة عذاب القبر من البول، طبعا في السابق أوضاع الناس صعبة، أوضاعهم صعبة، أين يبول الإنسان؟ يبول في المكان الخلاء، وغالبا لا يسلم، لا يسلم، لأنه يبول على أرض صلبة ويتطاير هذا البول حينما يقع على الأرض فيرجع إليه أثره. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم، ولا أعني أن هذا القول مقبول، لكن قال بعضهم إنما يقع مما يصعب التحرز منه كرؤوس الإبر بأنه يعفى عنه، لأن المشقة تجلب التيسير إلى هذا، يعني مراعاة لهذا المعنى. أما اليوم فالأمور سهلة، أصبح عند الناس من المرافق ما يتمكنون فيه من قضاء الحاجة دون أن يصيبهم شيء من الأذى، ولا لا؟ وأصبحت هذه المرافق مهيئة بطريقة بحيث أنه لا يرتد إليه أثر ذلك، سواء كان الإنسان يبول قائما أو يبول وهو قاعد. نعم. فالحاصل، وجاء في أيضا ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة: أكثر عذاب القبر من البول. وقال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. من الكبائر، لاحظ، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، فقوله إنه لكبير دل على أنه من الكبائر. وكذلك ذكر العذاب، فضابط الكبيرة المشهور المعروف أنه ما توعد عليه الشارع بعقوبة خاصة أو نحو، طيب فهذه كبيرة، فهنا هذا يدل على أن ذلك أنه من الكبائر مع كثرة تساهل الناس فيه، والله المستعان. وهنا قال لا يستتر من البول، وفي رواية في الصحيح لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وهذه توضح المراد بالاستتار أيضا، لا يستتر من بوله، مو لا يستتر من الناس، لا يروه لا يرونه، وإنما لا يستتر من بوله فيرجع إليه. وهذا واضح والله تعالى أعلم. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين يمشي بالنميمة. النميمة معروف ونقل الكلام على وجه الإفساد، بمعنى أنه ينقل الكلام كلام هذا إلى هذا، سمعت فلان يقول كذا وكذا، سمعت، مما لا يحب المنقول عنه نقله، واضح؟ لا يحب نقله فينقل ذلك على سبيل الإفساد، هذا لا يجوز، وهو من الكبائر، فيعذب في قبره بسبب نقل النميمة، ودل ذلك على أن النميمة من الكبائر. طيب، قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. نعم، شقها نصفين. في رواية عند البخاري، نعم، فدعا بجريدة وكسرها كسرتين، جريدة يعني من النخل، فكسرها. وفي مسلم: فدعا بعسيب الرطب فشقه اثنتين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. وفي البخاري: فوضع على كل قبر منهما كسرة. جيد. طبعا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقال لغيره، يعني بعض الناس، وهذا يوجد، يفعلونه، يأتون إلى القبور ويضعون عليها عسيب رطب، فهذا لا ينفع صاحب القبر. وبعض الناس يتعمد يزرع فوق القبر، يزرع فوق القبر شجرة خضراء، ويتعهد ربما بالسقي، ويظن أنها تنفع صاحب القبر، هي لا تنفعه، لا ينفعه إلا عمله. لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لأحد أن يأخذ عسيبا رطبا ولا يابسا ويضعه فوق القبر إطلاقا. وما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء أنه اطلع على أنهم يعذبان. الآن هذا اللي حط عصيب رطب على قبر هذا الميت الذي يحبه، هذا ماذا، ما معناه؟ معناه أنه يتهمه أنه يعذب ولا لا؟ هو يقول أنه يعذب فيضع عليه العصيب الرطب ليخفف عنه، وما أدراك أنه يعذب. جيد. فالحاصل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، أحببت بشفاعتي. هذا في صحيح مسلم. إذن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، مسألة النميمة الكلام فيها معروف، والعلم يقتضي العمل، نحن نتعلم لنعمل نطبق. ومسألة البول والتنزه منه ينبغي الإنسان يتحرز من هذا، فإذا كان القيام أسلم له فإنه يبول قائما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى سباطة قوم فبال قائما. وإذا كان المكان يتطلب الجلوس فإنه يجلس ليسلم من أثر البول. وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة. الدرقة ما معناها؟ الترس. في يده الدرقة فوضعها ثم جلس. لاحظ، ما ذهب إلى مكان بعيد، كما قلنا في الغائط المكان المطمئن. فالبول لا يذهب فيه الإنسان إلى مكان بعيد، فوضع الدرقة الترس، وهذا أمر في وقتهم في زمانهم لا إشكال فيه، وضع الدرقة يعني يستتر بها، نعم، ثم جلس فبال إليها. فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني وهو جالس عليه الصلاة والسلام. المرأة لا تستطيع أن تبوله قائمة، فإن ذلك يلوثها. فالعرب كانوا يبولون، وهذا الحديث أيضا يدل على أنهم اعتادوا البول قياما. وكانت العرب تستشفي به من وجع الصلب. على كل حال بغض النظر، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا، وسمع القائل يقول ذلك، فقال له: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض. هذه من الآثار اللي كانت على بني إسرائيل، المبالغة في التطهر. طبعا اليهود، أما النصارى فهم أهل نجاسات يلابسونها ولا يتنزهون منها، هذا معروف. اليهود لا يؤكلون الحائض، والنصارى عزكم الله يلعقون دم الحيض كما هو معروف، ويجامعون المرأة وهي حائض، ويتلطخون بالأذى والنجاسات. وعلى كل حال كانوا يقرضونه، يعني اليهود، بالمقاريض، فنهاهم عن ذلك فعذب بقبره، عذب في قبره. هذا الحديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح، لاحظتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا مع أنه بال قائما كما في حديث جابر، فحيث دعت الحاجة إلى الجلوس يجلس الإنسان، وحيث دعت إلى القيام يقوم. المقصود أن يتنزه من ارتداد أثر البول عليه، هذا هو المطلوب. وإذا حصل ذلك سلم الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، باب السواك هذا الباب الأخير عندنا في هذه المجالس. باب السواك، السواك يطلق على الآلة كالعود الذي يتخذ يستاك به، ويطلق أيضا على نفس الفعل السواك، العملية نفسها. نعم، السواك يعني الاستياك، ويطلق على هذا وهذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث زيد بن خالد الجهني، ومن حديث علي، ومن حديث العباس، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث عبد الله بن حنظلة، وكذلك رجل من الصحابة، ومن حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هذا مثال مشهور عند الأصوليين، أو دليل عفوا عند الأصوليين على أن الأصل أن الأمر للوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لو أمرتهم لكان ذلك لازما. وهذا الاستدلال صحيح، أن الأمر للوجوب إلا لصارف. وقد جاء في رواية صحيحة عند البيهقي من حديث أبي هريرة: لا فرضت عليهم السواك. لاحظ هنا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وفي اللفظ الآخر قال: لفرضت عليهم السواك. وجاء من حديث العباس أيضا رضي الله عنه عند الحاكم مرفوعا: لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وهذا لا شك، يعني هو نص قاطع بأن المقصود الإيجاب. فإذا جمعت هذا مع هذا لأمرتهم بالسواك، النتيجة التي تخرج فيها أن أمرتهم أن الأمر للوجوب. واضح؟ لأن هنا عبر بالروايات الأخرى بالفرضية، وأكده في حديث العباس رضي الله عنه قال: كما فرضت عليهم الوضوء. فدل هذا على أن الاستياك أن عند الصلاة أو عند الوضوء أنه مستحب استحبابا مؤكدا، ولكنه غير واجب. وجاء في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين: الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن، إيش معنى يستن؟ يعني يستاك، يستن ويمس طيبا إن قدر عليه. فالآن وأن يستن يمس طيبا، قوله إن قدر عليه هذه ترجع إلى إيش؟ إلى الطيب، ما هو للسواك، إلى الطيب. وأن يستن، هذا ظاهره أمر، والأمر للوجوب، الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن يعني يجب عليه أن يستن، لكن الأحاديث الأخرى دلت على أنه ليس بواجب، وإنما طلبه الشارع طلبا مؤكدا، فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وعلى كل حال قال عند كل صلاة، وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الوضوء، مع الوضوء، وفي لفظ مع كل وضوء، وعلقه البخاري بلفظ عند كل وضوء، وفي رواية لحديث أبي هريرة عند كل صلاة ومع كل وضوء. فإذا جمعت هذه الروايات لسيما الرواية الأخيرة فنخرج بنتيجة، ما هي؟ أن السواك سنة متى؟ عند الوضوء، ولا داعي للجدل الكثير الذي تجدونه في بعض كتب الفقه، متى يستاك؟ هل يستاك قبل أن يبدأ بالوضوء، ولا يستاك حينما يصل إلى المضمضة مثلا، أو يستاك بعد ما ينتهي؟ عند كل وضوء. فإذا استاك في أي من هذه المواضع فقد حصل المقصود، ولكن أقرب ذلك إلى موافقة أعمال الوضوء أن يستاك متى؟ عند المضمضة، يستاك عند المضمضة. فلو استاك بين يدي الوضوء فإنه يحصل المقصود، ولو استاك عند فراغه من الوضوء فإنه يحصل المقصود. إذن من السنة أن يستاك عند الوضوء، ومن السنة أن يستاك عند الصلاة. وهذا الاستياك يكون لتنظيف الفم، لكن ليس ذلك لتنظيف الفم فقط، بل يكون أيضا فيه معاني أخرى مع التنظيف. العلة الأولى هي التنظيف، السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فبقايا الطعام تذهب بالسواك، وكذلك أيضا ما يحصل من التغير الحاصل بالفم يعالج بالسواك بالاستياك. وأنتم تعرفون أن التكلس لا يزال بالأسنان حينا بعد حين، فيحتاج الإنسان إلى أن يشوص فمه أو أسنانه بالسواك، وكذلك اللسان. فالروائح التي تصدر من الفم تارة تكون من الأسنان، وهذا كثير، وتارة تكون من اللثة، وتارة تكون من الجيوب الأنفية، وتارة تكون لخلو المعدة، وتارة تكون لالتهابات في الحلق، جيد، إلى غير ذلك. فهناك أشياء لا يؤثر فيها السواك، هناك أشياء يؤثر فيها. ثم السواك أيضا يكون سببا للتهيؤ والتنشيط عند الصلاة، يكون متهيئا لها. فالحاصل، ولذلك العلماء يتكلمون إذا كان يعني قد توضأ في واستاك ثم مباشرة أراد أن يصلي، هل يحتاج إلى أن يستاك مرة أخرى وفمه نظيف أو لا؟ إذا قلنا العلة هي التنظيف، فيقال على كل حال يشرع له أن يستاك عند الوضوء، ويشرع له أن يستاك عند الصلاة. هذا أمر يحبه الله عز وجل من العبد. والسواك يشرع في مواطن أخرى ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم الجمعة كما في الحديث السابق، وأن يستن، نعم، وكذلك عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، إن العبد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، يعني قال كلمة نحو ذلك، حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، للقرآن. فإذا أراد الإنسان يقرأ القرآن يستاك، وهذا جاء مرفوعا وموقوفا. وكذلك إذا قام الإنسان من النوم لقيام الليل، لصلاة الليل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما استاك عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند الدخول إلى المنزل كما أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. جيد، فكل هذا من السنة. نعم تفضل. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. نعم، كان إذا قام من الليل، هذا ذكرناه في المواضع قبل قليل التي يشرع فيها الاستياك، إذا قام من الليل. حديث ابن عباس يفسره قام من الليل لإيش؟ للصلاة، يشوص فاه بالسواك. وقوله يشوص فاه بالسواك فسره بعضهم كصاحب القاموس بأن المعنى يمضغ السواك ويستاك به، يشوص فاه. ويمكن أن فسره بعضهم بالاستياك من علو إلى سفل، وهذا يقول الأطباء بأنه أحسن في الاستياك، أن يستاك من أعلى إلى أسفل. الآن الاستياك يطلب لماذا؟ يطلب طلبا أوليا لأمرين. الأمر الأول تنظيف اللثة، والثاني تنظيف الأسنان. هذا بالنسبة لحينما نقول من أعلى إلى أسفل. والأمر الثالث طبعا هو تنظيف اللسان، لكن حينما نقول من أعلى إلى أسفل هكذا، يعني الأسنان العلوية من أعلى إلى أسفل والأسنان السفلية من أسفل إلى أعلى. ليه؟ لأنك إذا في الأسنان العلوية إذا تذهب وتجيء تذهب وتجيء، ما معنى هذا؟ أنت الآن تدفع الأذى الذي في السن، فماذا يحصل له؟ يدخل تحت اللثة، تنفرج اللثة عنه فيدخل تحتها، والأشياء المترسبة تحت اللثة ما تخرج. فما الذي يحصل؟ يحصل خلاف المقصود، فتترسب هذه الأشياء تحت اللثة وتسبب له التهابات ومشاكل وإفرازات وصديد وروائح. ولذلك ماذا يفعل؟ من أعلى إلى أسفل، فيخرج الذي في اللثة ينزل، وكذلك الذي في السن هكذا في الأعلى، فك العلوي من فوق إلى تحت، والفك السفلي من أسفل إلى أعلى. طيب، أما ما يفعله بعض الناس هكذا يذهب ويجيء أعلى وأسفل، فإن هذا لا يحصل مقصوده، والله تعالى أعلم. جيد. طبعا يشوص فاه بالسواك يعني يستن أو يتسوك، يدلك، ينقي فاه بالسواك. على كل حال هذا الحديث كما قلنا مقيد بالقيام من الليل، وقد جاء في رواية عند البخاري كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، بقي الحديثان. نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم، هذا الحديث يدل على أن أيضا يستن أنه يسن أن يستاك الإنسان، نعم، في غير المواضع المذكورة حيث دعت الحاجة إلى ذلك، متى ما تغير الفم أو كان فيه أثر الطعام أو نحو هذا فيستاك لتنظيف، لأن السواك أمر معقول المعنى، ما هي قضية تعبدية محضة لا نعقل معناها، فمتى ما حصل التغير في الفم استاك الإنسان. وكذلك إذا كان في فمه آثار الطعام أو نحو هذا فإنه يستاك، كما نقول في الفرشاة فرش الإنسان أسنانه بعد الأكل، إذا استيقظ من النوم باعتبار أن يكون في شيء من ربما التأكسد بسبب بقايا طعام أو تكلس أو نحو هذا، فإذا دفعه أولا بأول زال. نعم، وكذلك إذا أراد أن ينام يفرش أسنانه، واضح. والمقصود بالاستياك هنا تنظيف الأسنان، فسواء كان بالعود، عود الأراك وهو من أبلغ ما ينظف به الأسنان، أو كان بغيره مما لا يضر لا يسبب له التهابات أو جروح أو نحو ذلك. ومما يدخل في هذا المعنى الفرشاة، لكن الفرشاة ما يحملها الإنسان معه في المسجد وبكل مكان، إذا جاء يتوضأ جلس يفرش أسنانه، وإذا أراد الصلاة أخرج الفرشاة والمعجون وجلس يفرش. ولذلك لا يستغني الإنسان عن السواك، جيد، وهو أبلغ في التنظيف كما هو معلوم. وأصحاب الطب يقولون بأن المعاجين أصلا هذه هي ليس لها علاقة بموضوع التنظيف، طباء الأسنان يقولون المعاجين هذه نعم يوضع فيها محاليل ومواد، لكن ليس الهدف هو التنظيف فيها، دعايات وأشياء ضد التسوس وضد كذا، لكن هذا قد يكون في مبالغات دعائية. ماذا يقولون أطباء الأسنان؟ يقولون هذه المعاجين توضع من أجل تسهيل العملية فقط، وإلا المقصود هو نفس الفرشاية، أنها تنظف الأسنان، لكن من غير معجون قد تجرح، تؤثر، تسبب له أشياء، لربما ما يستساغ طعم الفرشاة من غير معجون، فالمعجون عملية فقط مساعدة فقط. لاحظتم؟ هذا كلام أطباء الأسنان. هذه الفرشاة أصلا، هذه المعاجين، هم يقولون بأنه لو إذا اعتاد الإنسان على نوع معين في المعجون يصبح هذا المعجون قوتا للسوس، السوس تألف هذا النوع وتقتاته، وتصير يحصل عنده وجود الجراثيم وتنمو عنده هذه الأشياء على نفس المعجون إذا اعتادت عليه، ولهذا يقولون يحتاج أنه يغير نوع المعجون حينا بعد حين، وإلا نفس المعجون سيكون سبب لمشكلة عنده وهو التسوس. ولهذا يشتكي بعض الناس يقول أنا يوم كنت أستاك فقط ما عندي سوس، لما صرت أستعمل الفرشاة وجد عندي السوس. فحينما يسأل الأطباء عن هذا يقولون نعم، إذا كان يستعمل نوعا واحدا من المعاجين فإن ذلك يكون سببا لوجود التسوس، فيحتاج ينوع الفرشاة. السواك ما يحتاج هذا، يقطعه، نعم، يغسله كل ما استعمله، ثم بعد ذلك يطهر وينقي. الأمر الآخر أن نفس الفرشاة هذه تكون مجمعا للجراثيم إذا طال الأمد عليها، ولهذا يحتاج أن يجدد فرشاة بعد فرشاة، ما تجلس الفرشاة عنده أشهر، لابد من تغييرها. لاحظتم الفرق بين الفرشاة والمعجون؟ والمقصود هو التنظيف هنا. ومع تقول وأنا مسندته إلى صدري، وهذا يفسر ما سيأتي بين حاقنتي وذاقنتي. ومع عبد الرحمن سواك الرطب، وش المقصود بالسواك الرطب والذي يذكره الفقهاء في مسألة الصيام؟ يعني الطري، الطري ما هو المقصود به المبلول بالماء؟ لا، الطري سواك الرطب يستن به، يعني يستاك. إيش عندك ضبط الكلمة اللي بعدها؟ فأبده، فأبده يعني أطال النظر إليه، فعرفت أنه يريده. نعم. فأخذت السواك فقضمته وطيبته، يعني قطعته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استاك. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى. والمقصود بذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به، يعني النزع عليه الصلاة والسلام، ورأسه على فخذي، غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا، رواه البخاري. ما هو الحديث الذي كان يحدثهم؟ أن الأنبياء يخيرون. نعم. فعلى كل حال تقول بأنه قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني قبض صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قيل هي الوهدة، الوهدة يعني إيش؟ يعني الحفرة هذه التي تكون بين الترقوتين، هذا المكان المنخفض، هذه يقال لها حاقنة، هكذا فسره بعضهم بين حاقنتي. نعم. والذاقنة فسره بعضهم بالذقن، هذا الذقن. جيد. بين حاقنتي وذاقنتي معناها وين كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا في هذا المكان، يعني على نحرها أو على رقبتها. جيد. وبعضهم يقول بأن الذاقنة هي طرف الحلقوم، وقيل ما يناله الذقن من الصدر. وين يصل؟ يصل إلى مكان الحاقنة، الوهدة، المكان المنخفض. نعم. بين الترقوتين. وبعضهم يقول الذاقنة هي نقرة النحر هذه. طيب، هذا المكان المنخفض اللي فسرت به الحاقنة. وبعضهم يقول طرف الحلقوم، وبعضهم يقول بأن الذاقنة هي أعلى البطن والحواقن أسفل البطن، يعني أن رأسه صلى الله عليه وسلم معناها أنه كان على بطنها. جيد. وهنا في الرواية التي بين أيدينا وأنا مسندته إلى صدري، إذا كانت مسندته إلى صدرها فمعنى ذلك أن رأسه يكون إلى أعلى، إلى نحرها. جيد. وعلى كل حال المقصود شدة قرب النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه. وعند مسلم جعل السواك على طرف لسانه. وين طرف اللسان؟ المقصود به الطرف القريب من الثنايا، يعني الطرف الأمامي اللي قريب من الشفتين، ولا الطرف، ولا الداخلي؟ المقصود الداخلي. وش الدليل على أنه الداخلي؟ قوله أع، لأن الإنسان إذا أدخل أصبعه أو أدخل شيئا إلى الداخل، جيد، جهة الحلق، فإنه يتهوع، يعني يكاد يتقيأ صوت يخرج من الإنسان كأنه يريد التقيؤ، نعم، والتهوع هو التقيؤ، نعم، فالصوت الذي يصدر منك الصوت الذي يخرج من أو يصدر من المتقيئ، واضح؟ طبعا يدل هذا على أنه كان صلى الله عليه وسلم ينظف لسانه بالسواك، نعم، ويبالغ في ذلك حتى يوصله إلى الأعلى. واللسان معلوم أنه يجتمع فيه من أثار الطعام أشياء كثيرة جدا، وتسبب رائحة في الفم أحيانا، فيحتاج إلى تنظيف، لا سيما الجزء البعيد، فالجزء البعيد أخشن فيه من الخشونة ما ليس في الجزء القريب، جيد، فيحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى تنظيف. فبماذا ينظف؟ ينظف بالسواك. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يستاك طولا في اللسان، واضح؟ وعلى كل حال الأحاديث الواردة في صفة الاستياك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، من ذلك مرسل عطاء إذا استكتم فاستاكوا طولا ضعيف، مرسل. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا، لا يصح. فهذه القضية ينظر فيها إلى المعنى كما ذكرت. بالنسبة للأسنان كما ذكرت، لأن هذا هو الأنفع والأجدى، أما الذي يذهب بأسنانه يذهب بالسواك هكذا من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر ويذهب ويجيء به، فهذا في الواقع يجمع الرواسب وين؟ بين الأسنان، فلا يحصل المقصود. إذن يحتاج الإنسان أن ينظر في أبلغ الصفات التي يحصل بها مقصوده بالاستياك. وبهذا نكون قد أنهينا المقرر. هنا الآن نجيب عن أسئلتكم سريعا، هي أسئلة كثيرة. يقول: هل ورد حديث أن ويل وادي في جهنم؟ نعم، ورد حديث في هذا، صححه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن جرير: فويل لهم مما كتبت أيديهم. ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم. يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد، وكيف يرد على حديث المرأة الحبشية التي بنى لها قبة في المسجد في البخاري ويحتمل أنها كانت تحيض؟ الحائض لا تدخل المسجد. حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لا يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجن إلى المصلى في العيد، أمر الحيض أن يعتزلن، المصلى، مع أنه مصلى، ومع ذلك أمرهن أن يعتزل. وقال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهي لا تدخل المسجد، لا تمكث في المسجد. وأما المرور أو الدخول لأخذ حاجة أو إيصال إنسان، امرأة حائض معها مثلا امرأة كبيرة تدخلها في الحرم تجلسها على كرسي أو نحو هذا ثم ترجع إلى مكانها أو مسكنها، فلا إشكال في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة، فلما ذكرت له أنها حائض بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضتها ليست بيدها، فدل على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد لكن لا تمكث فيه. يقول: إذا كان السحر في ماء يشرب كيف يتم فكه؟ السحر الذي شرب أول شيء يستطيع الإنسان أن يعرف هل هو فعلا يعني شرب سحرا أو أكله أو لا، يأتي بزيت زيتون ويقرأ فيه رقية السحر كاملة، رقية السحر كاملة معروفة موجودة ببعض الكتيبات، يقرأها كاملة ثم يدهن صدره وبطنه وظهره بهذا الزيت، ثم تظهر الآثار إذا كان فعلا شرب سحرا أو أكل سحرا. فالسائل ممكن بعد ما يفعل هذا يأتي ويخبرني ماذا وجد حتى لا أقول شيئا ثم بعد ذلك يتوهمه، واضح؟ أما طريقة العلاج فالعلاج يكون بأمرين للأشياء المأكولة والمشروبة: بالرقية وبأخلاط من الأعشاب، لأن هؤلاء الشياطين بالسحر، السحر يكون معهم شياطين يمسكونه فيعلق في جوفه، فالرقية تجعلهم يتخلون عنه، وهذه الأخلاط تسهل خروجه، ويحتاج إلى هذين الأمرين. على كل حال يجد من أهل من الناس اللي يعرفون في هذا من يدله على بعض هذه الأشياء. يقول هل هذا الحديث ويل الأعقاب من النار هو نفس حديث خالد بن معدان حديث اللمعة؟ لا، حديث خالد بن معدان أنه سلم أمره أن يعيد الوضوء، لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ويل للأعقاب من النار لما رأى أعقابهم تلوح. يقول ذكرت في الحديث ويل للأعقاب من النار بعض الأشخاص عند الوضوء عند غسل الذراع عند المرفق لا يمسحه جيدا بسبب الثياب، فهل هو وضوء صحيح؟ إذا كان هذا الإنسان لم يبلغ منه الوضوء المبلغ الذي يجب عليه أن يبلغه فله حكم ويل للأعقاب من النار. يقول إذا تاب العبد توبة صادقة فهل تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، من تاب تاب الله عليه. نعم. يقول إذا كان شرب الخمر أم يذهب الجزاء؟ وما مصيره إذا مات في 40 يوما؟ هل يموت كافرا؟ لا، لا يموت كافرا. يقول نرجو إعادة نشر الخطة العلمية حتى يتسنى. هذه وزعناها وجدتكم مرة ثانية ولا لا؟ في أحد ما عنده الخطة العلمية للدورات؟ من؟ طيب ممكن الأخوان وين عندهم؟ كان في نسخ. أخ ناصر مو موجود. طيب على كل حال ممكن يأخذها فيما بعد من المؤذن، اللي مهيب عنده يأخذها من المؤذن فيما بعد. يقول نرجو منكم أن يتم اختيار شيخ واحد لكل متن بحيث يكون الشرح على نسق واحد فلا يتشتت الطالب، وهذا حصل في درس الأصول. ما في تشتت حينما يدرس الإنسان هذه الأشياء على يد أكثر من واحد، بأنه يتعلم من هذا مسائل ويكون يتعلم أسلوب آخر. المقصود أن يدرس هذا الكتاب بكامله فلا يحصل تشتت إطلاقا. ثم هذه الأمور ليست باليد، يعني نحن الأصل عندنا أن نستضيف مشايخ من خارج المنطقة يدرسون في الدورات، هذا الأصل، والمشايخ الذين في المنطقة يستفاد منهم طول العام، ولكن من باب التجديد ومن باب إضافة يعني تطعيم المنطقة بطاقات علمية وما أشبه ذلك نستضيف المشايخ إلى هنا. أما كوني أقدم في هذه الدورات فهو من باب الاضطرار دائما، يعني أضع اسمي في الاحتياط أو الإخوان يضعونه في الاحتياط دائما، فإذا اضطررنا بحيث أنه اعتذر أحد من المشايخ وبقينا في حال حرجة، أو حصل أمر ليس في أيدينا وما استطعنا، فعندئذ ما الذي نفعله؟ يأتي التيمم إذا عدم الماء. فهذا الذي يحصل، وهذا التدريس هنا أيضا بهذا الكتاب عمدة الأحكام وبنفس الطريقة حصل إلى آخر لحظة قبل طباعة الإعلان ونحن نحاول ونتصل، ولكن ما كل شيء نريده يحصل لنا في أمور خارجة عن أيدينا. وأحيانا بعض المشايخ يعتذر، وأحيانا يعطي احتمالا، يقول احتمال أجي احتمال أسافر، فنجلس نتصل عليه مرات كثيرة جدا. الإخوان اللي ما عندهم ممكن يوضع هناك هذه الخطة، لا بعد الدرس. فأحيانا تبقى الاتصالات مستمرة ولا يوجد رد لأنه يكون مسافر خارج البلاد أحيانا، فنضطر حتى ينزل الإعلان، فالاحتياط أين. يقول ونرجو منكم أن يبقى الشيخ الشبيري في درس الدليل إلى نهاية، نحن ذكرنا له هذا ووافق مبدئيا، قال لكن بعض الأوقات قد يحصل لي، لأن المشايخ هؤلاء كثرهم يرتبط أصلا بأعمال، يدرس في الجامعة ما يستعجل الفصل الأول الفصل الثاني. نعم، ما هو متفرغ. يقول ويكون المنهج مضطرد على وتيرة واحدة كما هو حاصل في درس البلوغ للشيخ عبد الكريم. الشيخ عبد الكريم ما عنده عمل يرتبط به، نعم، فبناء عليه يستطيع أن يأتينا في أوقات في أثناء الدراسة. يقول هناك في أحد الدول المجاورة قرية لديهم ماء راكد، فكل أهل القرية يغتسلون منه ويتوضؤون فيه، وقد يغسل الخارج من السبيلين منه، وقد أرى أحدهم يرى أحدهم صورة الآخر عورة الآخر فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، يغترفون من هذا الماء ولا يبدي عورته للآخرين. يقول جزاكم الله خير على هذه الدورة، هل من الممكن أن تبين لنا سبب تدريس دليل الطالب وعمدة الأحكام رغم أن أبوابهما تقريبا واحدة؟ نحن ندرس الحديث وندرس الفقه، ومن أنفع الأشياء لطالب العلم أن يجمع بين تدريس الحديث والفقه، هذه من أفضل ما ينتفع به طالب العلم، وهذا الأمر كنا نتمناه سنين قديمة، والآن أصبح لله الحمد واقعا مطبقا، وأنتم تجدون أثاره. والكلام على الأحاديث ليس الكلام على المتون الفقهية، وتجدون الفرق بين درس الفقه ودرس الحديث، مع أني ما سمعت درس الفقه، لكن أنا متأكد أنكم تجدون في هذا من المسائل ما لا تجدون في هذا والعكس. فلا بد من الأمرين، يجب أن ندرس الفقه بطريقة مبنية على الدليل ونتربى على هذا. يقول هل يمكن أن تعيد الحديث الذي حسنه ابن حجر في الاستجمار وترا؟ قلنا بأنه من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا، فهذا ضعفه بعض أهل العلم. يقول يفهم من الحديث أنه يجوز البول في الماء الجاري، فهل هذا صحيح؟ نعم. يقول كذلك الغسل من غير جنابة، هل يجوز في الماء الذي تم البول فيه إذا لم يتغير؟ نعم. يقول أحبكم وأحبك الله، يقول أتت مادة مزيل على يدي وقد كان هذا وقت الصلاة عند الإقامة، وقد استطعت إزالة بعضه وليس كله. لا، ما تزيله عند الصلاة، تزيله عند الوضوء حتى يصل الماء إليه. يقول وبقي جزء وقد صليت لكي لا تفوت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كان علي إعادة فهل أعيدها والصلاة؟ تعيد ما صليت به في ذلك الوضوء الذي حال بين وصوله الماء والعضو ذلك المزيل. أما إذا كان شيء يسير مثل رؤوس الإبر ونحو هذا أو مما لا يمكن التحرز منه فإنه يغتفر. يقول مع أني لا أعرف المدة، نقول تقدر، فما تيقنته يجب، وما لم تتيقنه فإنه لا يجب لكن لو فعلته احتياطا. يقول إذا لم يكن لديه ماء يكفيه إلا للوضوء، إما لغسل يديه وكان قائما من الليل فلا يكفيه، ماذا يصنع؟ إما لغسل يديه وإما للوضوء، ماذا يصنع؟ نقول يبدأ بغسل يديه، يغسل يديه. يقول ذكرتم في درس أمس نوع الرياء الذي يدافع ويذهب، فلو أعدتم شرح هذا القسم من الرياء خصوصا في العبادة المتصلة كالصلاة، فلو دافعت وذهب هل صلاتي؟ الصلاة صحيحة إذا طرأ أثناء الصلاة ودفعه الإنسان فصلاته صحيحة، أما إذا استرسل معه فإنها لا تصح. يقول هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أن يمسح وجهه بكفيه؟ هذا في حديث ابن عباس، نعم، مسح عينيه صلى الله عليه وسلم أو وجهه، يعني مسح أثر النوم. فهل فيها إشكال مع حديث استيقظ أحدكم فلا يغمس يده؟ لا، هنا ما مسح اليد، هنا النهي عن غمس اليد في الإناء، وهذا ليس بغمس في الإناء. هل يجب في كل عمل أن أنوي وإذا لم أنوي هل يسمى رياء؟ لا، ما يسمى رياء. الرياء أن تريد غير وجه الله عز وجل من حظوة عند المخلوقين ونحو ذلك، لكن في العبادات عليك أن تنوي. نعم، ماذا أردت بهذا العمل؟ هل هو صلاة فرض؟ وأي فرض؟ والنية في القلب. هل من الممكن أن يمسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات إذا كان الحجر يحتمل هذا؟ نعم. يقول هل يجوز الوضوء أو رفع الحدث بشاهي أو قهوة وهل يرفع أو عصير؟ الجواب لا. ما هي أفضل شروح عمدة الأحكام؟ العمدة له شروح، من أمتنها شرح بن دقيق العيد لكن مستوى عالي جدا وقد لا يفهمه المبتدئون، وقد يستشكل المتوسطون بعض المواضع فيه، ويوجد عليه حاشية للصنعاني صاحب سبل السلام، ويوجد شروح مبسطة في شرح لابن بسام، نعم، وفي شرح مقرر كان على يبدو دار الحديث أو شيء من هذا القبيل، مبسط جدا. يقول أي كتاب يبتدأ به طالب العلم في الفقه؟ ممكن يبتدأ بالعمدة أو دليل الطالب أو منهج السالكين. هل معنى حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم يدخل في ذلك البرك؟ نعم إذا كان الماء راكدا فيها، أما إذا كان الماء ينزل فيها من ارتواز مثلا ثم يخرج منها ونحو ذلك فليس بدائم. هل المسبح الذي فيه مرشحات فلاتر هو من الماء الدائم؟ يقال إذا كانت هذه المرشحات تنقيه بمعنى أنها تطهره وتزيل أعلاق النجاسة والتغير كما يحصل في المرشحات المعروفة بالمعالجات للماء فإن ذلك يطهره، لأن العبرة بزوال التغير، إذا زال التغير يطهر بالشمس أو بغير هذا. لكن هذه المرشحات أشك أنها يحصل منها هذا الأثر، ويسأل أهل الاختصاص. هل تقوم المناديل مقام الاستجمار؟ في نعم. وهل يكون ذلك قبل الماء أو بعد؟ لا، يكفي، هو يا المناديل يا الماء. يقول في بلاد الكفر يعيش كثير من المسلمين ومن إيش لا يوجد حماماتهم، لا يوجد فيها ماء، فقط مناديل، فهل هذا يرفع الحدث؟ هذا يزيل، يحصل به المقصود. هل يجوز استعمال واقي شمس للسيارة عليه صورة دلفين؟ أطمس الرأس. أم هذا يقول كيف أطمس؟ مثل أطمس الرأس، أصبغ الرأس. أو يقول ما يذكر من أخبار السلف في الحلية لأبي نعيم وابن الجوزي في صفة الصفوة من اجتهاد بعض التابعين في العبادة، من أن بعضهم لم يضع جنبه على الأرض 40 سنة، فهل تصح؟ بعض هذه الروايات لا تصح، وبعض هذه الروايات فيها مبالغات، وبعض هذه الروايات صحيحة ولا إشكال فيها. نعم. يقول إذا علمت أن والدك يريد مكان وأنت مرتبط بدرس ولم يطلب منك الذهاب معه، فهل الأفضل أن تقدم الذهاب للدرس أم تقدم الذهاب مع والدك؟ إذا كان يطيب قلبه ويدرك ويعذر وهو ليس بحاجة إليك فذهابك إلى الدرس أولى، أما إذا كان يحتاج إليك أو يغضب فذهب معه. ما حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو من وجهة نظرك بعيدا عن الخلافات؟ الذي يظهر والله أعلم أن كل التصاوير حرام وأنه لا فرق، لأن التصاوير حرمت لعلتين اثنتين، الأول المضاهات، ولو سلمنا جدلا أن هذه ليس فيها مضاهات تبقى العلة الثانية الكبيرة وهي أنها ذريعة من ذرائع الشرك، وأول ما وقع الشرك في العالم شرك قوم نوح. ومعلوم أن التصاوير بالرسم محرمة بالإجماع، ولا شك أن انجذاب القلوب والنفوس إلى الصورة كلما كانت مطابقة للواقع أكثر يكون أشد وأعظم، فتنجذب النفوس للصور الفوتوغرافية وتنجذب أكثر للصور التي تكون بالفيديو، فلا فرق، هذه كلها تصاوير. نعم. فلا يجوز لأحد أن يصور إلا لضرورة. يقول فائدة أحببت أن أهديها لك. قال المصنف رحمه الله في مقدمة حيث أنه جمع هذه الأحاديث بسبب طلب بعض إخوانه منه ذلك الجمع. يقول الشيخ قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي فيما معنى كلامه فإن هذا من أدب العلماء، حيث إنهم لم يكن بعضهم يصنف حتى يشهد له بالعلم ويطلب منه ذلك نظرا لتأهله للتصنيف، فلذلك ذكر هنا أنه طلب منه ذلك. نعم. يقول هل أجر النية يختلف حسب موقعها من العبادة إذا كان في بداية العبادة أو منتصفها أو نهايتها؟ طبعا من نوى مثلا الصيام يجوز الإنسان في النفل أن ينوي في الضحى مثلا، لكن ليس هذا كمن نوى بيّة الصيام من الليل. نعم. هناك عبادات لا تصح إذا إلا تكون النية من أولها، مثل الصلاة، لو دخل بالفريضة وقال أنا ما نويت شيء جيت كبرت والآن أبغى نويها ظهر، نقول لا، واضح. جاء ودخل وجلس يغسل أعضاءه ولا نوى الطهارة أو يغتسل، وفي النص قال إيش رأيك أجعلها غسل شرعي تذكر أن عليه جنابة ولا أن اليوم الجمعة، قال خلينا نخليه غسل جمعة بالنصف، فهذا ما يصلح، لابد من النية. يقول هل هناك هجرة إلى الله ورسوله؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو البلد التي لا يأمن فيها على دينه وإقامة شعائره إلى طيب. يقول ما القاعدة في تداخل النيات؟ هذه قاعدة ذكر أصحاب القواعد ومنهم بن رجب قاعدة طويلة مفصلة في هذا، فمن الأشياء ما يدخل فيه مثل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، هذه تدخل بعض هذه في بعض، مثل الأيمان، حلف على يمين ثم لم يكفر ونقضت يمينه، ثم بعد ذلك حلف على نفس الشيء ونقضت اليمين قبل أن يكفر، ثم فهنا تكفيه كفارة واحدة. جيد. لكن أحيانا يكون حلف على أشياء متعددة، فهنا يحتاج إلى كفارات متعددة. هناك أشياء مثل الآن قضية الصلاة في صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى من غير الفريضة، فله أن يجعل ذلك في تحية المسجد وينوي بها الاستخارة. هنا ركعتي الطواف مثلا يمكن أن ينوي بها الاستخارة أيضا، لكن هل ينوي بها الراتبة؟ يحتمل. فبعض الصور فيها احتمال، وبعض الصور نعم، وبعض الصور لا. يعني لو أن نوى بصلاة الفجر النية الراتبة أيضا نقول لا ما يجزئه. الوقت انتهى طبعا، الأخوان اللي يحبون ينصرفون، أخوات انتهينا، لكن أنا سأجيب عن أسئلتكم الآن أو أتركها صلاة العشاء، غدا بعد الصلاة أقرأ الأسئلة وأجاوب عليها. على كل حال أقرأ شيئا منها الآن. يقول هل ننوي ركعتي الوضوء مع السنن الرواتب والضحى؟ الجواب ممكن، نعم، توضأ وأراد أن يصلي الضحى فينوي بها الأمرين. هل يجوز تحويل النية من الفرض إلى السنة؟ الأصل أن لا يقطع الفرض إلا لأمر يتطلب ذلك، مثلا كبر للفرض فقيل له الوقت ما دخل، فهنا يمكن أن يحول النية إلى نفل مطلق. كبر للفرض وفاتته الصلاة الجماعة فسمع مسجدا قريبا يقيم فأراد أن يحولها إلى نافلة فصلى ركعتين وسلم وذهب إلى المسجد وصلى معهم الفرض، لا إشكال، لكن ليس هذا بكل الصور. وهل العكس صحيح من نفل إلى فرض؟ لا، ما يحول من الأدنى إلى الأعلى. يقول أي الكتابين أفضل للحفظ، بلوغ المرام أم عمدة الأحكام؟ هذا الأحاديث كلها من الصحيحين إلا بعض الأحاديث التي سيأتي الكلام عليها، لكن الحديث البلوغ أكثر، نعم، فمن سمت همته يحفظ البلوغ. يقول أتمنى لو تعيد شرح معنى حديث غريب مطلق وغريب الغريب المطلق في الحديث هو ما كانت الغرابة في أصل السند الصحابي، والغريب النسبي ما لم يكن في أصل السند. يقول الله ابتلاني بربو منذ زمن وحاولت علاجه ولكن لم أستطع، والآن ما أتذكر الإخلاص إلا بعد العمل. ابتلاني بربا منذ زمن، يمكن رياء. جيد. ابتلاني بربا منذ زمن، برياء منذ زمن وحاولت علاجه ولم أستطع، والآن ما أتذكر الخاص إلا بعد. نقول صحح نيتك وجاهد نفسك وقرأ كثيرا في معاني الأسماء الحسنى، تعرف عظمة الله وتأمل في ضعف المخلوقين، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، هم عاجزون عن أن ينفعوا أنفسهم. يقول تحديد نية الصلاة، نوعية الصلاة تجري على القلب عند بداية الصلاة أم أنها لا تكون عند بداية الاستعداد للصلاة ولا داعي لتذكرها بالقلب عند تكبيرة الإحرام؟ إذا أراد الإنسان أن يصلي يحضر ذلك بقلبه ولا ينطق به نعم هذه صلاة فرض أو نفل، وهذا يوجد في قلب الإنسان، ينبعث القلب إلى هذا ولا يحتاج إلى تكلف. ما رأيك في شخص لا يتلفظ بها بل لا يجريها على قلبه؟ أما التلفظ فهو بدعة. بماذا تنصحني؟ أريد أن أحضر الدورة كاملة ولكن أنا من سيكون، هذا سؤال المستعان قديم، سيكون المحرم للأهل في الطريق وفي رجعتي ضرر للوالد والوالدة، فهل أرجع أم لا؟ إذا كان عليهم ضرر اسمع بالأنترنت ولا خذ الشريط واسمع. ما الفرق بين المذهب ورواية في أو عن المذهب؟ المذهب الإمام هو يعني ما قاله صرح به أو نحو ذلك أو ما إليه على قول بعضهم، والمذهب عند لربما عند بعض أهل العلم بالإطلاق ما استقر عليه بعض أتباع صاحب المذهب، فتجد أشياء يقول أن هذا مذهب أحمد هذا مذهب الشافعي وقد لا يقول بهذا هو، وهذا معروف. وأما الرواية جيد، فهي في المنقولات عن الإمام، المنقولات عنه، يقال هذا رواية عنه. ما الأفضل لطالب العلم المبتدئ شراء دليل الطالب مع الشرح أم لا؟ على كل حال يمكن يشتري مع الشرح وممكن من غير شرح. هل معنى يسقط طلب الشارع أي برئت ذمة المكلف؟ نعم برئت ولم تكن مشغولة بتلك العبادة، أو ليس هذا اللفظ أولى؟ يعني لفظ برئت ذمة المكلف، يعني الأمر سهل. يقول: من لم يصلي خوفا من الموجودين كي لا يقول قام يصلي رياء، هل هذا الفعل صحيح؟ لا مو بصحيح، صحح نيته. يقول: أرجو التعليق لأن هذا الفعل كثيرا ما يحصل معي، وبعد ذلك أرى أني منعت خيرا كثيرا. تقرب إلى الله وصحح نيتك. كيف يتم حل السحر المشروب والمستنشق والمأكل؟ ذكرت هذا، الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات تدك الحسنات وتذهبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليعملون أعمال كالجبال، كجبال تهام البيضاء، ودخلوا بمحارم الله. الأصل أن السيئات لا تذهب الحسنات، لكن هؤلاء لا يبالون، فكثرت سيئاتهم والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وهناك سيئات معينة تذهب الحسنة، مثل الرياء يبطل الحسنة لتعلق بها السمعة، كذلك المن والأذى في الصدقة هذا يبطلها. أما مطلق السيئة فإنه لا يذهب الحسنة. هل تكفي الرقية الشرعية عن أخذ أثر العائن؟ يحتاج إلى صبر وزمان، والأبلغ أن يأخذ أثره في الوضوء. نذرت امرأة أن تعين زوجة ابنها على الحج فماتت، هل يلزم الورثة؟ نعم، هذا دين في مالها، إن كانت تركت مالا فإنها يخرج منه قبل توزيع الميراث. أعطتني امرأة مبلغ لتأدية العمرة لنفسي فاحتجت إلى بعضه فأخذت منه بإذنها، ثم احتجت للباقي فأخذته بدون إذنها لاتصالي بها، ولكن هاتفها مقفل. لا للعمرة. هل تجزئ الذبيحة الجاهزة كعقيقة عن المولود؟ الجواب لا بد أن تذبح بهذه النية، ما يروح يشتري ذبيحة مذبوحة ويقول هذه عقيقة. يقول: تعاقب المشايخ على المتن واحد يسبب للطالب تشتت، هل هناك حل أو مراعاة لذلك؟ ذكرت لكم العلة. أنتم الآن نسألكم، هل تتشتتون؟ يحصل لكم تشتت؟ أنت تشتت؟ جيد. يقول: إذا علق باليد بعض الأصباغ من أثر عمل بعض اللوح ويشق إزالتها، فهل يلزم إزالتها؟ على كل حال يعالج ذلك، وما لا يزال إلا بجروح ونحو هذا فالمشقة تجلب التيسير. يقول: من المعلوم أن في أيامنا هذه يوجد بدائل غير التراب، فهل تقوم مقام الماء والتراب؟ وهل يجوز التغير؟ ويوجد أيضا مستحضرات كيميائية، أما الأمر تعبدي. هو يتكلم عن قضية التتريب في ولوغ الكلب، لابد من التراب. بالنسبة للمرأة، هل يجب عليها إزالة شعر العانة قبل غسلها من الحيض؟ وهل هناك حديث صح في أن المرأة التي لا تزيل شعر عانتها قبل غسلها من الحيض أن صلاتها باطلة؟ لا يوجد شيء في هذا، والمرأة كالرجل لا فرق، ولا يتعلق هذا بغسل الجنابة ولا بغسل الحيض، لكن كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يقول: أحسن الله إليك، هل هناك حرج في الوضوء أن أمسح عنقي للتبرد بعد مسح الرأس؟ لا، إذا ما فعله للتعبد فلا بأس يفعل التبرد لا للتعبد. ما هو الرد على من يقول أن فعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أفعال صحابة ولم تعارض فتكون حجة؟ لا، ليست بحجة هنا، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا أنه كان يبالغ ويرفع. جيد. يقول: ما حكم الزيوت التي توضع على اللحية لإطالتها؟ لا إشكال، لكن نحن بين إفراط وتفريط. واحد يحلق إذا كان شاب ما خرج له لحية، يمر الموس على خده من أجل أن يخرج له شعر، أو يضع زيوت عشان تطيلها، وبين الناس يقصرونها أو يحلقونها، دعها على سجيتها. يقول: لها ضرر صحي؟ نقول: حسب نوع الزيوت. هل هناك حرج لو مسح عنقه للتبرد؟ لا حرج. هل يصح قول بعضهم دخول الخلاء في البيداء هي آخر خطوة إلى الخلاء؟ هذا الكلام لا معنى له. هل تنظيف ما بين أصابع الرجل في الوضوء حكمه سنة أو واجب؟ إذا كان لا يبلغ الماء ذلك المكان إلا بالتخليل فيجب التخليل، وإذا كان يصل إليه الماء فيكون ذلك من قبيل السنة. هل إذا أتى لعاب الكلب على رجل أحدهم يغسلها سبعا؟ الحديث ذكر الإناء، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب. الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عندما ارتقى البيت رأى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى أنه رآه على حجرين. هل تحمل هذه الروايات على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة واطلع عليه وما هو الصب؟ نعم نعم، رآه يقضي حاجته. ابن عمر كان صغير ورقى على السطح، سطح الحجرة، حجرة حفصة رضي الله عنها، وما كان يقصد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن أن تقول بجواز أن تستقبل القبلة، ولكن إذا وضعت بينك وبين القبلة حاجز مثل سيارة أو غيرها، كذلك حديث ابن عمر، فهل يجوز أن يستقبل القبلة في البنيان؟ ذكرنا هذا، قلنا نعم. يقول ذكرتم أن من استجمر بيمينه مباشرة أو بالحجر وقع في إشكال، فكيف أجاب أهل العلم عن ذلك وما المخرج؟ ذكرناه، هذا كتبه قبل أن يقول. هل صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع دون خوف ولا مطر، وأن صح الحديث الجزء الجمع كما تقول بعض الطوائف؟ هذا حديث ابن عباس صحيح في صحيح مسلم، وهذا محمول كما قال من أجل أن لا يحرج على أمته، فيكون هذا في أوقات، في أحوال ضيقة، في حالات يحتاج فيها الإنسان، مثل طبيب يعمل عملية تستغرق منه 12 ساعة أو 10 ساعات أو 7 ساعات، فيدخل عليه الوقت هنا ولا يستطيع يصلي، فماذا يصنع؟ قل له اجمع العصر والمغرب، عفوا الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير من أجل الضرورة هنا. بعض الناس قد يقول هذا أنه يشرف على غسيل الكلى، بعض الناس يقول هذا، يقول يكون عندي 12 واحد أو 8 ولو التفت أدنى التفاته يمكن يموت واحد، فماذا أصنع؟ نقول يمكن أن تجمع، قد تكون بعض الحالات الشديدة الصعبة قد يجمع فيها، في حالة خوف شديد أو إطفاء أو نحو هذا، أحيانا في بعض الحالات الخاصة، ولا يذكر هذا لعموم الناس لأجل أن لا يتساهلوا في الصلاة، لكل حالة لبوس، يوجد في بعض الحالات يمكن يرخص فيها. هنا يتكلم يقول الكلام على أهل البدع، هل هذا من النميمة؟ إذا كان ينقل عقائدهم السيئة ونحو هذا فلا إشكال. رجل يخبر المدير عن الغياب من الموظفين في تدريبهم خارج الشركة، هل ذلك من النميمة؟ إذا دعت إليه الحاجة أو المصلحة فلا بأس، أما إذا كان يقصد الإساءة إليهم أو التشفي فلا، لكن إن كان يترتب على هذا تضييع فهذا من النصيحة. ما الفرق بين الشياطين والجن؟ الجن مثل الإنس، فالإنس لهم شياطين وغير شياطين، شياطين الجني والإنس، الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فكما أن للإنس شياطين فالجن لهم شياطين، فالكفرة من الجن شياطين مثلا. ما المرجع الكتب في معرفة الفاضل والمفضول من الأعمال والأقوال عند ضيق الوقت؟ هذا يحتاج إلى الفقه، هذا هو الفقه. نعم، يقول لو لم يحصل إنقاء اليد بثلاث غسلات ماذا يفعل يزيد؟ متى تغسل الأذن؟ ذكرنا هذا، قلنا له أن يغسل باطنها مع الوجه، وله أن يجعل الجميع مع الرأس، وهذا هو الأشهر. إذا استنجى الإنسان من بول أو غائط ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فأراد أن يتوضأ، فهل يلزمه أن يستنجي مرة أخرى؟ الجواب لا. يقول امرأة توضأت ثم وطأت بولا أكرمكم الله، فهل يجب عليها إعادة الوضوء كاملا أم غسل الوضوء الذي أصابه العضو الذي أصاب؟ لا، ما تعيد الوضوء لأن ما أحدثت، تغسل أثر البول. يقول هل يقال بأن الخنزير لم يكن مألوفا في ديار الصحابة ولهذا لم يذكر ذكر الكلب؟ الجواب لا، الخنزير مذكور في القرآن ولم يذكر الفيل، فالخنزير موجود في بلاد العرب. هل ورد هيئة معينة عند قضاء الحاجة مثل أن يميل يسارا؟ لا لم يرد، لكن ذكره بعض الفقهاء استحسنوه، قالوا أسهل لقضاء الحاجة. آمل التعريف بطريقة الاختبار للحصول على الإجازة من الشيخ المختص، هل هو حفظ المتن فقط أو تسميعه؟ لا، هو الاختبار يراجع الشرح ويختبر في الشرح الذي ذكر، ومسألة حفظ المتون نحن نقيم في المسجد الآخر دورات لحفظ المتون، وسنجعل كل المتون المهمة في هذه الدورات على مراحل تحفظ، فأحث الإخوان على حفظها كما حثهم على حضور الدورات. هذه الدورات أيها الأحبة ليست لطلاب العلم المتخصصين، هذه يستفيد منها الجميع، ولهذا لم نطلب فيها أن ما يجتاز الواحد دورة إلى دورة إلا باختبار، ولم نطلب شرطا بالحضور أن يحفظ المتن، لا، من أجل أن يتاح الجميع للجميع، العامل والطالب في المتوسط والثانوي والجامعة والمتخصص في العلوم الشرعية وغير المتخصص يحضرون ويستفيدون. طلاب الثانوي إذا حضروا انتفعوا واستفادوا وفهموا، فلا يقال لك هذه الدورات ليست لك، هذه أنا يعني نحن اللي نشرف على هذه الدورات، هذه الدورات لطلاب الثانوي والجامعة ولكل من يفهم وللعمال وللموظفين وللجميع، نحن اللي وضعنا البرنامج وضعناه للجميع، فلا يقال لك هذه ليست لك، هذه للمتخصصين، هذه فوق مستواك، لا ما هي فوق مستواك، هي في مستواك، احضروها وحرضوا على حضورها، فالجهل قبيح، وما يوقع كثير من الناس فيما يقعون فيه إلا بسبب الجهل، فتفقهوا وتعلموا دين الله عز وجل. هل يؤجر الرجل لو استعمل الفرشاة أم أن الأجر على السواك؟ لا يؤجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مرضاته للرب على السواك هو إذا يحصل المقصود بالتنظيف، لكن السواك أبلغ. رجل أدركته صلاة المغرب في السفر ولم يصليها إلا بالدمام جمع مع العشاء، فما الحكم؟ له أن يؤخرها. يقول هل يقول في الحديث إلى المرفقين وفي حديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة، كيف نفرق بالمقصود بإلى على الحد داخل؟ تكلمنا على هذه المسألة، مسألة المرفقين والغاية ومتى تدخل ومتى ما تدخل، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة تكلمت عليها في شرح المقنع، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى ركبته، والكلام في الخلاف في الركبة أشد، والذي يظهر الله أعلم أن السرة عورة والركبة الخلاف فيها معروف، فيكون فيها المناصحة للإنكار كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول قد يصيب الإنسان شيء من البول وهو لا يعلم، هل يقال أن هذا يعفى؟ الجواب نعم. هل كل عمل يعمله بنية الميت تصل إليه مثل الصيام والقيام؟ اختلف العلماء في العبادات والأعمال البدنية، الأعمال الأشياء المالية تصل، الصدقة والدعاء، وأما الأعمال البدنية فقال بعضهم يختص بما ذكر، يعني أفأحج عنها نعم فقط، وبعضهم قال يختص بمن ذكر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، والأقرب والله أعلم أن ذلك يصل، وأن الحديث من ثلاث ولد صالح يدعو له أن ولده من عمله، والمقصود أنه لا يستولي على عمل غيره، فلو وهبه غيره عمله فإنه يصل إليه، هذا هو الأقرب، ولكن المشروع أن الإنسان يدعو للميت، ويمكن أن يتصدق عنه، لكن أن يجعل له طوافه أو قراءته للقرآن أو نحو هذا. يقول هل في الغسل الذي يكون للتبرد والتنظف من الأفضل أن يكون كصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم جنابه؟ الجواب لا. يقول أفضل الشروح على متن الزاد، يعتمد عليه الشخص ويضبطه، يمكن الإنسان أن يعتمد الروض وتعليقات مثلا يأخذها يستفيدها من شرح الشيخ ابن عثيمين وحاشية العنقري وحاشية ابن قاسم وأشبه ذلك من الحواشي. هل السواك سنة عند قراءة القرآن؟ الجواب نعم، ذكرنا هذا. هل الخواطر والوساوس الشيطانية يؤاخذ عليها الإنسان؟ كيف يفرق بينها؟ لا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن يدفعها لا يسترسل معها. هل مس الذكر باليمين منهي عنه حتى في الجماع؟ تكلمت على هذه المسألة، هل ذلك مطلق أو في حال البول؟ في رواية العباس لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما فضلت عليهم الوضوء، هي هكذا ذكرتها آنفا. وهل يؤخذ منها أنه يوجد فرق بين الواجب والفرض؟ لا إلا عند الحنفية، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، ولا دليل على هذا. يقول رأيت مقبرة في هذه المنطقة وفيها معظم القبور، يربط على أنصبتها بعض الملابس من شماغ ونحوه، وأيضا يكتب عليها أسماء الموتى أو حروف تدل على اسم الميت، والهدف الله أعلم معرفة القبر وقت زيارته، هذا لا يشرع، وينبغي أن من دخل المقابر أن يزيل هذه الأشياء التي يراها، لكن يمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه، يوضع حجر عند الرأس أو نحو هذا، لكن أصباغ وألوان وكتابات ولا يضع خيوط أو يضع شماغ أو يضع خرقة أو نحو ذلك، فكل هذا منكر ويجب إزالته، يجب إزالته. ويمكن تبلغ الهيئة بهذا، يذهبون ويقومون بجولات ويزيلون كل الأثار اللي على القبور. يقول كان، نعم لا يجوز، لا يجوز. يقول كانت يد، نعم كيف أدري يضع حجرا يعرفه به، يضع حجر، لكن لا يشرع مثل هذا لأن ذلك من الذرائع للبناء على القبور وتعظيمها ونحو ذلك. يقول كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره. ما معنى لطهوره؟ يعني يتوضأ بها، يتمضمض بها، يستنشق ونحو ذلك، يدخلها في الإناء. يقول عند أغلب النساء ينحرف البول إلى ناحية الشمال، فربما لوث القدم اليسرى ثم تغسيلها، فهل هذا يجعل المرأة من لا يستتر؟ لا، لا بأس إذا غسلتها، حصل المقصود. يقول استخدام الكرسي الإفرنجي لا يسلم معه الإنسان من إصابة فخذه أو شيء من جسده من البول، وكثير منهم قد لا يغسل فخذه وما أصابه من جسده. نرجو التنبيه، يقول يجب عليه إذا أصابه أن يغسله، لكن أنا أظن أن الناس طريقة الإفرنج في هذه الكراسي أنهم يجلسون عليها، يعني يضع مقعدته على هذا الكرسي وهذا يلوثه، لكن لو أنه وضع أقدامه عليها جيد فهنا قد لا يصيبه شيء من ذلك. يقول أيضا في باب السواك قرأت في كتاب الأذكار مجلد في جزء واحد كلاما معناه أن الاستياك جائز باليمين، وإذا كان القصد من تطيب رائحة الفم واتباع السنة باستخدامه بعد الوضوء للتنشيط للصلاة، وجائز بالشمال إذا كانت العلة في التنظيف وإزالة الأوساخ. هذا كلام لا يدقق فيه ولا ينقر فيه. بعض العلماء قال لما كان السواك محبوبا لله عز وجل وقربه يكون باليمين لطهوره، كما في حديث لطهوره كما في حديث عائشة يستاك به، ومن نظر إلى أنهم باب التنزه والتنظف قال باليسار، وبعضهم فصل قال إن كان للمتابعة لأن الله يحب ذلك والأسنان نظيفة يكون باليمين، وإذا كان في الأسنان أعلاق فإنه يكون بالشمال. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل. يقول أيضا ما معنى حديث مدرج؟ يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره الصحابي بعد الحديث دون أن يميزه، فأوهم أنه من بقية قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الصارف في الحديث حتى يصبح من الواجب أو من المستحب؟ يوجد من فعله ما يدل على، أو من قوله. أو يقول يا شيخ متى يوزع إيش السي دي الخاص؟ نحن لا نوزع السي دي الخاص بالدورة، لكن من أراد يمكن أن يأخذه من أبي عبد الله. يقول بالنسبة لمن لم يحضر الدورة السابقة هل يستطيع أن يختبر في الاختبار الذي سيجرى لمن حضر، وذلك بالاستماع إلى التسجيل؟ نحن راعينا أمرين. الأمر الأول نسبة الحضور ألا تقل عن 75%، والأمر الثاني راعينا فيه الاختبار، التقديم في الاختبار، النجاح حطينا له درجة، فإذا وجد هذا وهذا يكون الإنسان قد اجتاز، فلا يجزي أحدهما عن الآخر، لابد من اجتماع الأمرين. اللي ما عنده الروايات اللي ما حصل عليها هذه نسخ منها ولا لا؟ جيد. وأنا حينما طبعت لم أراجعها، نعم الأخ اللي طبعها أنا لم أراجعها بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه، جزاكم الله خير وأعتذر عن الإطالة.